صلى الله عليه وسلم. قال ابو العباس في الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن خبير بن عبد الله الحراني الحنبلي الدمشقي السلفي السني شيخ الاسلام في الانام قدس الله روحه ونور ضريحه في كتاب اذا الصراط المستقيم مخالفته او مخالفه اصحاب الجحيم. من الال وقال احمد حدثنا ابن موسى قال حدثنا زهير حدثنا عاصم من الاهول عن ابي عثمان النهدي قال جاءنا كتاب مر به هدايه عتبه بن فرقه اياك التنعوذي عن الشرك ربي سريري فان رسول الله نهانا عن ابو سريري وقال الا هكذا ورفع رسول الله عن اي يا ابو لك صوت اشترى وهذا صبر شرطش سيد والف والف وروى الامام احمد في المسند قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا عماد بن سلامه عن ابي سنان عن ابيت بن ادم وابي مريم وابي شعيب كم يبالوا ان عمر كان بالجابيه مكان بالشام او بالمدينه الجابيه فذكر فتى بيت المقدس يا بيت المقدس جل الهنيسة تناكر قال حماد بن سلم فحدثنا ابو سنان وبيت بن ادم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب اين ترى ان سر يوم فتي بيت المقدس معنا يهد يسد يوم التاوال قال ان اكلت اني كنيت تكبرك بني اتفاق من سراك ورما سليت خلف السقرة كتكراها على فيك سقرة بيت المقدس انبياء اوش براقات ياسوبا تنبرتشو والسمع يوم ينادي المنادي مكان قريب سقرة بيت المقدس منه يفسروا عن له الكزازة لأن أقرب الصخرات إلى الأرض أو إلى السماء إذا قلت إلى ذلك فكانت القدس كلها بين يديك سكر بيت الإيمان الصخرة كفدت بيت المقدس كلهم كفيل الذي فيه هنا له بلو أعلم فقال عمر باهيت يهودية أيهودا وزيزة ما تأثركم لا أي جنة ولكن أصلي هاي سلى رسول الله سجدوا بزك ذال عيمك والعيودا وزيزة يبنوا من ما تأثري هنا فتقدم الى الكيبلة فسلى اهو اذا بيت المقدس نبي يسكى دبات معنا لا يسكى اسرع بوتا وتثبتوا نفر معنا ثم جاء فبسط رداءه عن شفو قابي فنكس الكناسة وشاشان ارقو في رداء بقابي وكنس الناس ووشم ارقو اذا سجدوا الهلال قلت فصلاة رسول في مسجد بيت المقدس في الهلال اسم مسجد قد رواها مسلم في سيد نبي تمار بن سلم عن صابت عن انس ان رسول الله قال وتيت للبراك تمت ودابت ابيض نج انتسان طويل الرجم فوق الهمار كاهي ابلاي ودون البد كبقروبتات يضع حافره شكونا اني اصرف عند منتظ ارسه عين بدر صفر بعين ادماكم يمي الرام مدلال لانه كنت في ربط النشك دي وزوز عرقاتي انا كامل اسكت كسي بلد سومي قال به اللي فرخب بعرقا بلع سمت عليلا ازوى التوحيدة ورف النبر الى كمكة بيت المقدس ورمي بلزينه يعني قريشوس بيام لسبدات الى ورف النبر بان باين لكي فتر قال فركبت حتى اتيت بيت المقدس قال فربطت بها الحلقة التي يربط بها الانبياء براقهم يعني بازي بسقراء حلقة نبر ما سريع ما تفيا نجر بس تأثركم قال ثم دخلت المسجد مسجد الاقصى قبضه فسليت في ركعتين اين يا ظاهر من ذنو وذا سمعت موطاتاته وفي نسجد ايش سبب من ذنو واقرب الاقوال تهية المسجد ناس انبياء سبع سبع روحاته سبع سبع ارجو الله بتولد بات بوتا بسلا قبض او عدد قبض استاذ ما بنجيهون سنرجع قال لا تقول انهم يبطل لما سهية الله وقيل بين السماء والتوسين ملتون الميلان ايه كون سبحين هو رجل جديد بيسبب المتشاله ايه عند قبل سجد ايه رواية سبتاو سيد المسجد عند قبل سين ملت بيت المقدس معنى السماء والتوسين عم السيد يسرى جدا ارقو باشو سين ملت سبحين ازا سجدو دانا وقاقا اسفارو سائد درق ودا مكة در رسول اذا هو رجل سجدو المسجد يعني ابن كثير يرجعو جن ما جمرا ودا السماء لما ودا الله كريد رسوها الشو بطل فضع صور نبر وديعون صفاتنا وصورا سجدو سيمتون وصورا سجدو بيشا وطاو الرسول هي معنى بيت المسجد معنى بيت المقدس رسول الأمين سجدو أهل بك نعم من سيسبع كريم على تدفع فما كريت وطا فجاء جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن مطال يا خمر كان يا لبن مال يعني خمر هذا المطعم جنانا فاخترت اللبن وتت مرتك فقال جبريل عليه السلام الحمد لله اللي هداك للفطرة اخترت الفطرة فطران مرت فطران من جسمان يعني لو اخذت الخمر لغوت مذل وفي دليل على ان اللبن يعني ايش خير هذا برؤيا يعني النبي عليه الصلاه والسلام وذكرت شيء اعطيت فضلي لامم قال ما وصار الايمان لله لمن ايمان طافات نو وستن جنبي نو طافات ايه ده موثق ده مو يناسب الايمان تمر وثق مار طافات نجا يناسب الايمان لمن يعني ايه وثقم ده مو عقل جنبي نو سونت جنبي نو طافات نو للقوه البدنيه اللي تتعال يعني من دنو سونتنا ركع إيمان سونتنا عندما يعرض منا عندما ينور عندما يعطنا كير مالس خمره حتى بمنامه مدفون خبيث ناتبك لا يعني بمنامه غير ملطي نو خمره بمنامه بيهون إلى يعني لبن واو بإلم الفسر بابلاج بإيمان بإلم الفسران وتسمع لنا يظاهر وتك إبتتع سونت عندما يقنب عندما يصادق عندما يبلد سيقول له كذلك إيمان المشبه باللبن أو اللبن المشبه به سونتنا عبر الصقال دلوا على السويلة أو خمر ورام المطعم للبنبس وده فيه في انجليز أو خمر مدفوم وهمان دروم على الجن التزدي وهي المتعلاتهم كذي أقوايا وذكر دي وقد كانوا زيفة من اليمان ينكروا أن يكون الثلاثين يسجد مهورون زيفة فبيت المقدس إنكار أجل الله عند الرسول لأن الهيو لم يبلغ ذلك وذكر أنه الثلاثين وجب على المسجد الثلاثين يسجد برج الدور نبر دلو ترتوا نظر جير راجوك وسجدوا عنده كيلة هلسنا وكيلة عندنا عنده ونسبهنا ونسبه في المسجد يامون أن بيت المقدس هلس ركا نبي سجدوا عنده أنبي عشان سجدوا عنده بس جنس مهما لأنه فأمر رضي الأهب على كابين أهبار تقاموا مبت مضاهتة يوم مساسة المشابهة في مجرد استقبال السخر فممثل بمقبة لما في من مشابهة ما يأتكدها قبلة باكية استوم القيامة يا تنسك قبلانا وبلون يتكلم بمن يدرك سو من دنه لما ساسل عنده وإن كان المسلم لا يكسد أن يسلح إليه ويسلع مسجد المسلم كذا بهذا بايك أسجدهم ومكا من مساسة إليه أن تشبه مبارو بيش بمن يتنا بمقصة بات أسجدهم تشبه الدنيا لأن تراك أسرى وكان وقد كان عمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المهكمة برط يونا فرطيكا نبرو بزر إسلاء ما هي مناسبة لسائل سيرة المرضية لليلهم فهدتاج لهم أكايدوا يمنيجت ميرون فإنه رضي الله عنه هو الذي استهالت ذنوب الإسلام بيدي غربا ذنوب ذنوب لا ذنوب ذنوب جم ذنب ذنوب أي الذي استعلت ذنوب الإسلام باسم النار دلو بالدي بيدي غربا تلك بالدي ونس فلم يفري أبكاري جاقنا عن سر فريق وصراب حتى صدر الناس ووش فتو يتمنى في أطنين جمال من الطاو وهابا سفر وتسوع في طولة فأعزل بالإسلام اسم النار الله بلا أدرق وأزل للكفر كفر أوار رواه له ينجري عن نبي زندق في رقبال عندك النبي عليه السلام يهون بئر لا يوهاو تشيه سيك أدا سيادة تهيان لو أبو بكر مطعنا تقبلون بذيو كفرقاتو هلت دلو أو سوق أتو أفسس سلا وفي نزئه ضعف الله يغفر له أكاداد في الزكمة عدفت أكاداد أبو بكر يكادان البرا كذا عمر مطع ياتي بالدي هذا تلك بالدي هون السلا كذا أود أكاد أو سيطان أفسس سوهاون إله قال سويت اتقيت حتى لجم الله سوما اتقى اسكميز درس ذلك انا اقول انا بسائل انجدي بشي فضائل مناقلي وابي بكر وعمر النقرة ايه من دلنا رقعة الاسلام يا اسلام ودا صفات بعمر الزمن يسلطانو جزي رزمان يسلطانو جزي بمر زمن سنصلا يا اسلام ودا صفات بسط انصفان لسا دمالتنا ملال يا ابو بكر اقعدادو دخمت اللي بتبالو بزمنو اهل الردة اهل الشفنا مبرفاتات شونو ليلة مولد ذلك أدام البالو كناية إدليهم تنش بزي نورا لما ذلنا وكان بي والا هلت تامت كسوست ورنو يا نورا ولاتو إدليه بسيطة بسيطة سوستنا ونبيو يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي ولاتو أمستهم إدليهاتو بسيطة سوست بأمر الغالي من أولاد يا بكر إدليه إن بالو قدايو حي وأقام شائر الدين الهنيف تكرا يا دين ما شائر قدسة نزب راك أطاقوما ومنع من كل أمر فيه نذر من كل أمر فيه تزرع تزرع مدرس مالك إلى اسمنا جمد مفتيانا مافرس مدرس يعلبة النقر نذر تزرع ومنع من كل أمر فيه تزرع أي توسل ومن الزريعة ذرائع مطيئا في ذلك لله ورسول الله رسول الشيء عليه وسلم وقعافا عند كتاب الله ممتثلا وكان أمر وقعافا عند القرآن تتكرر قرح النظر يفلقوا جاهلنا من نظر وعلم نظر عند كذلك يسيطوش إلوش مهر بالطوال بذو مهر السيطية ممن لسان لطوال إلوشين አንድ ገረው ሰውትን ይዞ ጦር ያመራ ይያል አንድ ሲያ ፈልጎታል ለጎና ወጥታ አናጋደረች ማ ተቆል ቢቀብል ኢታላ ወይነረቱ ምስትዳረ ዘውዲኑ ወማካነ ዘውዲ ወአተይቱ ሚዳሁ ነቂን ጣራ ፈላ ተአኹዙ ሚኑ ሸይአ ያለው ማን ይላሉ አጁ ወዘል ማዲና ፊ አፍቃሁ ሚን ዑመራ አና ሳሂ عمر رضي الله عن عمر لا تكون فتنة ما دام عمر حيا إن لا جعلها قال لسان عمر ممتصلا لسنة رسول مهتزيا حذو صاحبي ربينا أبو بكر فلق فكتين تزرع تزرع تزرع استدر تزرع نزوع مبوسا ايه تزرع مدرسة زراء وسيلة مدارس ماله هذا صاحب مشاورا في أمور السابقين أولي أولينا بردمه مثل عثمان ابن عفان الأموي وعلي ابن أبي طالب القرشي الهاشمي وطلحة ابن عبيد الله تيمي القرشي زبير ابن عوام الأسد القرشي وسعد بن أبي وقاص الزهري القرشي وعبد الرحمن بن عوف المزني الأشجعي القرشي وأبي بن كعب الأنصاري ومعاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي وعبد الله بن مسعود الهذلي وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم يا مدينة يا مكة في العهد القدسي يا بدر يا غزة متى يتقدموت بستة الله النزي يعني ايش بسالو عزاون توتشين هو هاي نبدا موفقنا ملحمنا عندي كما هو نبدا هو هاي نبدا وغيرهم ممن له علم علم او فقه او راي طرو حساب او نسي الاسلام طرو تامان هنا واهلي يالو سو حتى ان العمدة في الشروط بشرط وانا ومسرت من مركز ومدد فيها على اهل الكتاب هذا على شروطه تلقوا عمر يقبع شرط القديم اتالفنا يليل او سيو عمر يقبع شرط لان عمر انجدي ملحم لقد كان كان قبلكم محدثون غير ان يكون انبياء فيصل امتي فانه عمر ما رآك الشيطان تاركا فجا إلا سلك فجا غير فجك وحتى منع من استئمال كافر كافر سرى سنينت كما اكبر كرسلوا أو ائتمانه على الأمة لأمة وأن قلف قلف بوتالا أنباسادر الناس أهافي الناس كوميتي الناس أنباسادر الناس لإسلام تلك مستمتة يحج كوميتي الناس إهن نقر كافر كما شوم سلك ليلة أخذ من قوله جل وعلا الذين آمنوا اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأكلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موصوا بغيظكم إن الله عليم إن الله ما يعملون محيط إلى الله سبحانه وتعالى فدعوا تشاو وأن النبوتا مشهور الناس موال أركو كما ذلك وطرى إذا مستر سنعات المسلمين مستر تاوكو قلف قلف وراء لذا كافر سرات أن ينظر مقدر الشارع شكر الله كما ذكر الشيخ الإسلام سيدنا في كتابه السياسة الشرعية وكما ذكر ابن القيم في كتابه إيش أحكام أهل الذمة هل يجوز للمسلم أن يعمل أو يؤجر نفسه عند كافر؟ إيه مسلم ذا مقتدر ميشل كهون أي قبام ذا لدنيا عندهم في قطر أسامي سوى أيوال إيه حتى مقتدر على من لقد تبك المسل السبب هاي جلة ذك أرقو يا أيوال ولربما دين المسافر عن طبال رأي سيطة مشلا أما راك تتفى فقدروا مسرى في الشالة الكافر بيت بايمانو ستزينو ما يفترس كهونا إماتة المساجد أمانية فهؤلاء يعملون أجرة لا يضرون بمسجد فتنه بفتو وانا ندر شكر مكسر نفسه نشكال ندر ما يفتر كونا لا يمتاني حتى كعبان سرى جنباو عند بناغون رومي اسمه باقوم باقوم ميبان يارون جنبانيان وكعبان سرى إلى الدرو إذن تقول المسجد بيساو لا يمتني غير أنه قل مسلم قال بسلم مثلا مسجد بوتا ومجمعنا نفار مسجد وقت نور وإبادة سرابة بوتا كهنا نسون كنون للا دون على الزايا مسجد الآن ذكرت كالوزن دي مسجد كان نجسه مسجد مقباطاتا كافره سيكاله فإن النبي اسمه كان يربط العصير الأسراء الكفار في المسجد كما ربط سمامة بن غفال الحنفي. ما كان زين من مساجد الله شاين لأنفسهم ما كان أي ما ينبغي شرعا وكان في جنبه كالله في ليتك ما تولى ما يوقد إلا ما من أمني فجان أبا أم منصور على الزامة كأبان فوق ريش كافر ونصر فنفر وإن كان قبل نزول الأمر ونعم أو رأى أو نسى الإسلام وإذا فيه بعد أن نزل له الله يبلاي ما أدركوا ما لنبي الله ذكرك هو وحتى روي عنه أنه حرق الكتب العجلية يعجم عبدالشين باسمنا بكرة من فتحون أكاثران بان سورتها الكأومة وغير ذلك وهو الذي منع على البدع كلك من أن ينبغوا وتوطع وطع إن داعي على البدع وشنا كلك ينبغوا يعني يفوق ويتفوق ينتشر وألبس ثوب التغار يورد الرسالة فقال بالأوس عمر حيث فعل بسبيح ابن أسل التميمي ما فعل في كسر المشوي هذا الرقوم على النوم تقولون يا أبو يا ورده وستأتي عند ذكرها إن شاء الله تعالى في قصوص أعياد الكفار ما تعلنا لله من النهي مثلا أن تقول عليهم فيها بعيد قدي وذن السوق مقبار وذن كافر في مثلا الزال ومن النهي أن تعلم رطان الأعاد في عجم وشنق وعمقا የራሳቸው ሆነ የሚናገሩበት ቋንቋ መማር ተገብይደለው አረብኛም ያውቁተው አረብኛን ያይናገር የሚናገር አለው ማለት በእነሱ ይለይ ያረቦች ቋንቋ አረብ የሆነ አካን አረብኛ አላህ ቁርአን ያወረደበት ያወረደበት ሉጋቱን እሽ አንዘለ بها كتب الاسلام ያወረደባት ስለሆነች እሷ መናገር አለበት ቋንቋ የሆነው ሰው ማለት ነው አረብኛ መናገር ሲችል በእነሱ ይለየው መናገር የለበትም ያገሩ ቋንቋ አንዴ ነፍተውን አይ سنة رطان من كان يحسنه العربية حيث كان العربية لها إنا كرمي نقرار رطان بعض من تكن بأصل جن عندان بكذي ويمدمو إذا اضطر إلى ذلك إتشار وذلك بواب البخاري باب من تكلم برطانة العجاب سنة أي حسنة أم فايدة هنا لسلفتا أبني ويخلف الله سنة أي حسنة بلو ألوات الآل يعني إن جابرا سنة سؤرا وسوء باللغة الفارسية الطعام الذي دعي له الناس جيب جامعه إذن عندان بكذي نادر الشالال أحسن اللي من ناقر ليلة عربية من ناقر في كل من نصر من اللي ينقوان قواه يتعفروج حتى بذين تسبوا نورال ما لكم ما يتبين به ثبوت قوة شكيمة يا عمر من دمنا يحيل برسات جلس من يوربته في النهي بمكالكال أن نشاب كفر كم أجموت ثم ما كان عمر شكيم حيل معلوم عند قوة شكيمة مارد يمور عن الكاري يا عزيمة يمور عن الكاري مارد إنجليزي هذا الإنجليزي تجربي أي جلبنهم إذا كنت خاطب المسلمين الذين يفهمون لغة من غير الإنجليزية إنجليزية كنت تجربي أي جلب مارد سنتعلي مسألة الإنجليزي كالتنا أقل سنتعلي مسألة سؤال سرى في هذا الوقت هذا دبرون يا إذا إنك دست ميلو سالس سير ميلو سير تاني بس بدو سير ثمار وسط سير ورد الله يا أجمع قامبا يا نصارى قامبا هذا إنجليزية لغة كفارية فرنسية نصرانية لا عبرة لها إلا للمفاهمة فحسب بس لمفاهمة إني لا تعلم العربية وتعلم في دولتنا الأمهرية ولا سوق قامبا والساينات عند أغراض وعربية ولا وسؤال إنجليزية من أربعة باغراچو لمناظرا من بعد مخاطب والمفاهم لا من بعد الفصل بعربيناو بالقران وبحديث وسن القلاق نلبا ناجر بهون غطا ويملاس قدمو وين ناجر وين توس الغبا عندنا دي جي قانقاو شي طفال انجلي غني قاو توال نانغو دتا كارو مسكر روتان مالك كعربينيا قانقا الا وچ مناغر روتان ايوبال كلمه العجميه ما لغات العجم مدرنش فينا ان شاء الله بلادي سما ما كان عمر قد قرروا من السناني ذنكاذي والحكام الذكاذ والهدود الدنبر فعثمان رضي الله أقرر ما فعل عمر قد أزدقوتها تجي وجر على سنة الله هيدوال فقد علم موافقة فقد علم موافقة فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب فهوكوال انجلي خلافه إذا عمر أدرده عمر وروى سعيد في سنة قال أدسان شايمه أن خالد هزائي أن عبد الرحمن سعيد بن وهبي أن أبيه قال خرج علي رضي علي خرج علي رضي الله وطا فراء قوم نيه قد سدلوا فقرأت شولاك قوم سلاة مسلمون فقال ما لهم منه كأنهم اليهود خرجوا من سهرهم أيهود أو سفيرات شو يوطوا يمسلان سهر ما رضي أبنى أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي أم ያልኩም ያመልኩበት ከሆነ ቦታ የውጡ ከእንትናቸው ይመስላል እንዴት ይሄን ይደርሱ አርጓል ወራው ብሉ ሙባረክ ወአብሱ ብሉ ዚያድ አን ኻሪ ወፊ አንው ራቀው ምን ቀሰደሉ في الصلاه ጠጉራቸው ወይስ فقال كانوا لو خرجوا من شيء وقد وينا عن ابن عمر وابي هريره انهما كان يكرهن الصدر في الصلاه صدر ማለት يعني وين ثونته مروش منين ما ادري قال وين لبسون عندي لقونا انت اي زرطه بعد السوم مثلا نعني الصدر في الصلاه اجي لقوا فبدا ያኛው ወላኩ ፈሻረ ወላ ተውመን ሚለው ስጁ ስትወርድ መጀመሪያ ለብሳው ፈጠበት አድርገው ያ መጀመሪያ وقد روى ابو داود عن سليمان المهوري واسلم بن سفيان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويغطي الرجل فاه افون يا لاذر ما ثلاثم يذكر ان سليا متلثما ثلاثم يقال وثلاثم والتنقب الى بافضل الحضرمي على ايش اليماني في كتاب فقه الشافعيه والتلثم والتنقب تلثم عفون مثلا لسعب عفون اندي شبدو مسجد ما قال اوزي عينين شفنو مسجد قال اوزي كران كما قال النووي في كتاب المنهاج وين دي يكره تغليب العين لال لانه في اليهود وكذلك التنقب لا تنقب يلبس النقاب لسيفوت اجنبي كليلا نقاب فيتاچو غلطو مسجدو نو جمع ما يدوبت اجنبي قال ما شفشان اسلام لال على ما ذكرنا محمد وما ما ذكر اسم الجماعة ومن من رواه أن أطعنا النبي مرسلا لكن قالوا شيء محدثنا آمن أول قال سعد أطعنا السدر في السر فكرهه فقلت عن النبي كنبي ينويس قال عن النبي نواله والثاني إذا أصطى بما رواه باور رونا قفتوا كسبت دل على ثبوت عنده سبتوا المقاتلة شوف نقل هذا الرجل نقر بسو مصر فتوا كسبت السوق تبتنوا مال المقاتلة لا ولما أقول كلافة الناتشو ሰውዮ ሰነዱ ያወራው ነገር ካው እንትን ሁክም አርጎ ከተቀመው ይሆናል ይመጣልኛ ላኪን ከዱብ ያነጣ ምን ወጆን ጀይደን በርካታ ከሆኑ ቡርቱ ከሆኑ ማለት አንው ካን አይረብ ሰጅ ባሰን ይላል ወአንው ካን ንሰዲ ሳዲረ ሰ ፈለአላ ሀዛ ካን ቀብለ አን የብሉገው ሐዲስ ነው በቃ ሳይደር ሰው ወፊ ጀስቱ ፊሉ ثم لما بلغوا تمنسوا أولا على النسية الحديث رسل التوال والمثال المشهورة وهو عمل الراوي بخلاف روايتي هل يكدف في روايتي أم لا خلاف العلماء والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يكدف فيها راوي باور راو نقر كسوتك أراني كسر روايهون يبود أبتال بعد علاو أعني مالت إن كان يفترى لا يفترى يفترى الميروال بكناتي يأور راو نقر كسراني كسر هذا قانو بسرعة السرابتن باوقه وقاته وقيل اي قوذان الهال ليس كل من خالف مرضيته انه ضعيف والمسؤول احمد ابن حنبل وقت العلماء انه لا يقدر فيها لما تعتمل المخالفة من وجوه غير في الهديث ايه المخالف مياس دم نقر على الهديث ضعيف مهون بالتاسعه للا بدون كناتوس ينور الشلال يا كهونا اذا استرق الاحتمال ساقط الاستدلال وقد روى عبد الرزاق عن بشير بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود ان اباه كره الصدر في الصلاه قال ابو عبيدة او عبيدة وكان ابي يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نزول النار مبلغ واكثر العلماء يكرهون الصدر مطلقا هون بلوغ هون سائلهم في الصلاه وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي والشافعي علي أبي محمد بن رسل قرشي المطلق والمسؤول عن أحمد بن حنبل الشيباني يهمنا وعنه تعمد إلى رواية أنه إنما يكره فوق الإزار مدرقا ما فوق الإزار ما يعلى فوق الإزار معلم أنه إنما يكره فوق الإزار دون القميص وعنه قامت أنه إنما يكره صدره فوق الإزار بشر رأيك هنا دون القميص بقميص لا يسايبه توفيق بين الآثار إزاره يتكلك له بشر رأيك هنا يتكلك له بقميص كهنا وحمل للنهي عن لباسه من مؤتاد فسر ثم اختلف ثم اختلف حارس تدر مهرم نبتل السلام لا فقال ابن أبي موسى فإن سلى عنبلي فإن سلى سادلا ففي الإعادة من لسوسر عز روايتان عن علماء أحمد أظهرهما لا يعيد يملس الملال أرجعه أي ملس وقال أبو بكر بن عبد العزيز إن لم تبدو أورس أوراه كالتاي فلا يعيد باتفاق أي ملس ومن من لم يكره السدل وهو قول مالك وغيرهن ونقرق مطلقا آية الأمالة مردودا والسد المدهو أن يقع الثوب على إحدى كتفيه توارد ولا يرد على الطرف على كتفه لكل الملك هذا عن ذلك هنا هذا هو المنصور أحمد وعلى دامك اليهود بذلك يعني أو أنجدي استمر استمع كمل أو بقول من الجبل عنده إيه رسلنا لسنا كتوي لا تكعيلان وأنه جزية الله قربناه وقال أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله وقال أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله وقال ابن حنبل وقال حنبل نو يا إمام أحمد بن حنبل أبو ذات شوري حنبل بن إسحاق إبالا يا أبو ذات شوري أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله إما جمع راس نواه ولا لو أحمد بن حنبل ما رأسه حنبل ويمكن أحمد نيبال بن حنبل نيبال أبو ذات شوري نور إشكال ها أبو عبد الله نايا له شو قال أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله راس نواه ثم قال جمع في رواية ابنه قال وقال يا محمد بن حنبل لا يكون رجل محدثا حتى يحدث من فوقه ومن دونه ومن يساوي كبلاهم كبتاتهم كأخياهم كالا ورى محدثا يقولون لهم قال أبو عبد الله هو أحمد قال أبو عبد الله قال أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله هو راسه كراس الله يقول والسد يسدي لا أحد طرفي إزاري إيه ولا ينتف بأهل جو عندما يقول لك أرقونا أي تقل لهم براسه يكدموا سبسي وهو لبس اليهودي وهو على الثوب وغيره بل لبس مقبول في السائل صلى الله وقال صالح بن احمد هي ان صالح جاءت من درسه عالم يا احمد بن احمد صالح عبد الله بن عالم عن سيد بن نبر الشاج سالت ابي علي السادي في الصلاه فقال يلبس الثوب يلبس فاذا لم يطرح احد طرفي على الاخر يلبسنا قال تعالى فهو السادي وهذا هو الذي عليه احمد لما كتب بين يفسره واما ما ذكر ابو الحسن العمودي وابن اكيل الحنبليان من أن السدر هو إشبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ورده ويجر كتاس بقوته مالته فيكون إشبال الثوب وجره المنهية عنه مالت فغسف الرهن أيضا مخالف لعامة لما بالجاج وإن كان إشبال والجر منهيا أن يكف بالإتبال به هو نمكن يسد لما أناغه أيضا والعريض يكثر بركاته من أن تهتر وهو محرم على الصحيح وهو محرم على الصحيح منه جروا مالته ومر خلاف علنا اعوان اعطي خلاف واشوف سوي علم وانو نياته خلاف علنا لخراف قال هنا حرام يهونو ميلو هذا اذا لا ياتينا انتكو وهو مر الصحيح ان سوقا النووي ابن حجر من جرس ابوكو يلا انا اقيد والنجي لكو يلا قال هنا حرام يهونو ميلو يهدو والنو قال لكو يلا انباي هون حرام هنا لكو يلا كهون يباسنا إذن لخير الكرفة إذا يعني إياك والإسبال فإن من المخيل الشيء تسمي درس صحيح هنا إياك والإسبال فإنها من المخيل جعل نفس إسبال مخيل فدرقوت لخراف لخراف إذا لم يلن من الأنسلم يعني إلا كان لنكم أرقوتان لنا إذن راجعوا قوله لخراف بايد كبوتة فكتعش يعوق هنا هكمون مالك درسه هنا حرام لا قرات كهونا يا باسن وبغتنا تمامون السؤال السياه لو لما وش يترعي أفهموش نورات شوال أرمي سويوه على السي مالتونه شوف كلاف دال لا يتعينا لكن ليس هو استدلاء أيضا منه جر وليس القرد هنا أين هذه المسألة راسا لما ناقر إلى الألام أي وإنما القرد عن أليا رضي الله عنه شبه السادقين في اليهودي أو سيدنا سجون بحث من ناقر يفلقون جير سجب أيضا من مسألة لا ما يفلق جينه مبنيا بذلك كراهة في إليهم ذنب ذا فأولم أن مسألة اليهود من مسألة أمر كان قد استقر عندهم كراهة فلفوجة أيضا من مسألة إن السوق مطلعته يترقى بقى قد دائنا وفهر اليهود ذنب الفائل مدارسه مدرساته وأسواب هروق وهي عبرانية إبراهيم استقوام قانا فأربت فهر فهر بذنب الفائل مدارس مرت بيتات شوما رأيه داوج كذا عندما يوضع المصدر صدر على ذلك يوضع وأسواب هرون بربقوام قد إبراهيم عبرانية ما عبرانية لقصة اليهود عبراني ببالات ثم عبرانية لأن إبراهيم تكلم به هنا عبر نهر الفرات إلى تسمية بالإبرانية يعني فرات ببالون كوفا وستعلم وها تتشاقر وعلى بذيك وهم قطنا قوات كذبا موسى من تبال إبرانية ولذلك يسمي أهل مصر السفينة عبارة عبارة يعني عابرة ما لدينا ثلالات وعربت بعربية صهرو تلالج هكذا سهر مالا بعربية قوانقوا ملو إجا عند شبت دنگاي مالا عند شبت آدنگاي سهر يوزان هكذا ذكره الجوهري صاحب الصحاح وكذلك ذكر ابن فارس في مكا صاحب مكايس اللغة وغيره إن ابن منظور نور المشال إن ميرك إن فيروز عباد صاحب القبر أن صهر اليهود مدارسهم وفي كتاب العين كتاب العين عن الخليل بن أحمد خليل بن أحمد الفراهيدي صاحب الأرود شيخ سيبويه والأخفش وغيرهما هي أمان سأونا خليل بن أحمد الفراهيدي أمان ميبالو أقرنا وأقروا إلى زاري راس الزادر مدينة العين ميبالا مدينة العين ميبالا أمان سلطنة أمان وعاصمتها مسكت ميبالا أحد الخليج بحر الفرات تكلم به إبراهيم حين عبر نهر الفرات على خليل بن أحمد الفراهيدي أن فهر اليهود مدرية لقاس الزلات بس منظور وسنذكر علي من كراء التكلم بكلامه ما يعيد هذا كعلي إن سوق من ماذا كراء مهورون هنا برطة ودخل سان الناظر أي كرم وين أن كرم لك هلأ لم قام قيد وراته سؤال سوف زين قام قام الله يزمن راسا تشوفنا قام قيد وراته بشلا أهون إلا تفنية سيد أبراني هذا إذا كنا مشتقنا وخال نكون مشتقنا وخال نكون